إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تخيل لو أنك وقفت أمام المرآة تسائل نفسك: من أنت؟ هل أنت من الضالين أم من المهتدين؟ هل أنت من الراشدين أم أنك من الغاوين؟ كان الرجل من سلفنا الصالح يناجي ربه فيقول: ما أنت بفاعل بذنوبي يا غفار الذنوب، وما اسمي عندك يا علام الغيوب؟ ترى ما اسمك عند الله؟ هل اسمك تقي أم شقي؟ هل اسمك بار أم فاجر؟ إن الله سبحانه وتعالى بين لنا في كتابه المبين صفة الضالين، صفة الغاوين، وجمع ذلك كله في آية جامعة في أمرين اثنين عليهما مدار الغواية والضلال. فإن كان فيك شيء من هذا فالحذر الحذر، وإياك إياك. بعد أن ذكر الله عز وجل في سورة مريم الكلام عن درجات الأنبياء، بعد أن ذكر صفة الخليل إبراهيم الذي نال أعلى منازل العبودية لله تبارك وتعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، ثم ذكر موسى الكليم ووصفه بصفة الإخلاص إنه كان مخلصا، ثم ذكر نبي الله إسماعيل ووصفه بأنه كان صادق الوعد وكان عند ربه مرضيا فذكر درجة الرضا، ثم ذكر نبيه إدريس إنه كان صديقا نبيا. بعد أن ذكر درجات العبودية قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هذه آية جامعة ومرآة كاشفة، جمع الله أمر الضلال والغواية في أمرين: انقطاع الصلة بينك وبين الله، أضاع الصلاة، وركوب الإنسان منا رأسه واتباعه لكل ما يشتهي، واتبع الشهوات. قال: فسوف يلقون غيا. أهل العلم والتفسير يقولون: فخلف من بعضهم خلف، هكذا بسكون اللام، الخلف هم عقب السوء، أبناء السوء، يخرج من نسلك الولد العاق، الولد الفاجر، عقب السوء. وإذا فتحت اللام خلف فهذه تستخدم في المدح، فإذا قال فخلف من بعدهم خلف كان يريد أبناء الخير، لكن لما قال فخلف من بعدهم خلف دل ذلك على ذمهم، كانوا أبناء سوء، ما كان شأنهم. أول الأمر أضاعوا الصلاة، قال القرذي أي تركوها بالكلية، وقال ابن مسعود ضيعوا أوقاتها، قال القرطبي وهو الصحيح، ضيعوا أوقاتها. كان الضحاك ذات مرة في المسجد ينتظر صلاة العصر، فتأخر الأمير الذي كان إمام الناس حتى كادت الشمس أن تغرب، فقال الضحاك: والله لأن أتركها خير لي من أن أضيعها، إن الله قال فخلف من بعدهم خلف، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وهذا تنزلا، فلا شك أن ترك الصلاة أشد، لكن يريد أن يبين لك أن تضييع أمر الصلاة بتضييع أوقاتها، بتأخير أوقاتها، هذا من الشدة وهذا من الخطر بمكان. إن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام مسلم في صحيحه قال: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وروى الإمام الترمذي وقال حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وروى ابن ماجه بإسناد حسن عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، قال أبو الدرداء: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشرك بالله، لا تشرك بالله وإن حرقت، وإن وضعوك في النار لا تشرك بالله، ولا تترك صلاة مكتوبة، فإن من ترك صلاة مكتوبة فقد برئت منه ذمة الله. فالأمر في غاية التشديد، أمر الصلاة، إن الله عز وجل في أمر الصلاة لم يسامح أحدا، حتى المجاهد في ساحات القتال فشرعت صلاة تسمى صلاة الخوف، يصلي الناس على هذه الطريقة، يصطف صفوفا، الصف الأول يصلي خلف الإمام ركعة كاملة، والصف الثاني ينتظر لا يدخل في الصلاة، حتى إذا ما جاء الإمام فصعد للركعة الثانية تجوز الذين كانوا خلفه في ركعتهم الثانية فأنهوها، وجاء الصف الثاني فدخل ليكون صفا يصلي وصفا يحرس. إننا نجاهد لما يا رب لا تخفف عنا في مثل ذلك؟ الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم آخر وصية نبيكم قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم. الصلاة إذا كان الإنسان مريضا أصيب بشلل تام لا يتحرك منه ربما شيء سوى عينيه، لم يسامح في أمر الصلاة فيصلي ويكون غمض عينه هو بمثابة الركوع والسجود. الصلاة الأمر فيها على التشديد، فإذا ما ضيعنا الصلاة وإذا كنا نتساهل في أمر الصلاة فهذه علامة كاشفة أننا على الغواية. إن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو الشيخ في كتاب التوبيخ روى لنا حديثا شديدا عن شأن تضيع الصلاة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا لما أدخل قبره امتلأ عليه نارا، لما أدخل هذا الرجل امتلأ القبر نارا، صار حفرة من حفر النار، دوى انفجار في قبره، فنكل بهذا أشد النكال حتى صار مغميا عليه، فلما أفاق وقد نزل به هذا العذاب قال لملائكة العذاب: لما صنعتم بي ذلك؟ قالوا: إنك صليت صلاة بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصر. ذات مرة تعمدت أن تصلي بغير طهور، إنسان مثلا أحرج في مجلس من المجالس أن يقوم الآن للصلاة فقام بغير وضوء، أو كان جنبا فقال الناس ستقول عني وعني الآن فقام فصلى، قالوا: إنك صليت صلاة بغير طهور فامتلئ قبره عليه نارا، فما بال تارك الصلاة أصلا إذا كان هذا صلى وكان كذلك. والحديث عند ابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة واحدة مكتوبة فكأنما وتر أهله وماله، أي كأنما فقد ماله. تصوروا إنسان الآن يأتيه نبأ بأن كل ثرواته قد فنيت، وضع ماله كله في تجارة ما وهذه التجارة كسدت، ضاع المال. إن أناسا يموتون بالسكتة القلبية حينما يسمعون مثل ذلك. تصوروا إنسان الآن يأتيه نبأ بأن أهله الذين خرجوا في أي مكان من الأماكن أنهم قد حدثت لهم حادثة ومات جميع أهله، كيف يكون رد فعله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من ترك صلاة واحدة مكتوبة فكأنما فقد ماله فكأنما فقد أهله، أضاع الصلاة. ولماذا كان هذا التشديد في أمر الصلاة؟ لأنها ركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين، ثانية لأن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن كانت هذه الصلاة على تحقيقها، فإن كان محقا قائما لله عز وجل بحق الصلاة فقد أنجح وفاز، وإلا فقد خاب وخسر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي عند ابن حبان أيضا قال: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة. الإسلام والإيمان شعب. قال: لتنقضن، أي لتهدمن، عرى الإسلام عروة عروة، فكلما نقضت عروة تشبث الناس بالتي بعدها. قال: وأولها الحكم وآخرها الصلاة. فآخر شيء يتشبث الناس به في زمان الفتن الصلاة. ولذا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. مر ابنك وزوجك وأخاك وأختك وأهلك ووالديك تواصى بالصلاة، فإنها آخر عرى الإسلام، فبالتالي إن ضيعناها ضاع الإسلام. فما حققنا إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لماذا التشديد في أمر الصلاة؟ لأن صلاتك صلاتك، حبل ممدود بينك وبين الله، فإن أتيت أنت فقطعت تلك الحبال الموصولة لم يعد بينك وبين الله صلة. إنك تدخل في الصلاة فتكون تلقاء وجه الله، إنك لا تستطيع أن تدخل على إنسان ذا جاه دون أن تأخذ موعدا. أما الصلاة فتدخلك على الملك سبحانه وتعالى بدون استئذان. فهذا أمر الصلاة. ولذا كان أول ما نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت اقرأ لتنبئ النبي صلى الله عليه وسلم بأمر النبوة، نزلت بعد ذلك المدثر فالمزمل، وكان أول شيء في البناء الإيماني قم الليل صلي بالليل والناس نيام، قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وأمر المحافظة على الصلاة لا يتحقق إلا إذا عرفت فقه الصلاة، فعرفت شروط الصلاة وأركان الصلاة، وعرفت كيف تحقق معنى الخشوع والخضوع في الصلاة. لا يتحقق أمر الصلاة إلا بذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أخبر عن صلاة المنافقين: المنافق يصلي؟ نعم المنافق يصلي. المنافق الذين هم في الدرك الأسفل من النار يصلي؟ نعم. قال الله: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ألم أقل لك الصلاة مرآة تكشفك؟ هل أنت مضيع لصلاة لا تصلي الفجر دائما تنام؟ هل أنت ربما تجمع الصلوات تضيع صلاة في وقتها؟ هل أنت كما قال النبي هنا صلى الله عليه وسلم: صلاة المنافق أن يأخذ فينتظر حتى تقوم الشمس بين قرني شيطان، أي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر، أن يأتي الإنسان فيصليها قبيل المغرب حيث تغرب الشمس بين قرني شيطان، فقال فقام ينقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. ولما رأى حذيفة بن اليمان رجلا يصلي في المسجد فقام فنقر الصلاة، قال: يا هذا منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ 40 سنة. قال: إن مت على هذا ما مت على فطرة محمد صلى الله عليه وسلم، لو مت على هذا ما مت على الإسلام. هذه ليست بصلاة. الرجل دخل المسيء صلاته أمام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى هكذا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي 3. حتى علمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتم أمر الصلاة، كيف يقيمها ركوعا وسجودا وقياما، وعلمه كيف تكون الصلاة. إننا لا نتخلص من واجب ونسقط الواجب عنا فنصليها هكذا، هذا ضياع الصلاة. إذن فأول الأمر ضياع الصلوات. الأمر الثاني قال: واتبعوا الشهوات. وإذا ذكرت لفظ الشهوات فحدث ولا حرج. الله جل وعلا ذكر أمر الشهوات في ثلاث آيات في القرآن، هذه أحدها آية سورة مريم واتبعوا الشهوات، والآية الثانية في سورة آل عمران زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. فإذا ما سألت أي إنسان لماذا تعصي الله، بل ما هي أكبر معصية صنعتها، إنك ستجد بلا ريب بلا شك السبب شهوة. أوليست ذنوب الناس هذه؟ الشهوة. كان يصاحب فتاة ووقع معها في الفاحشة أو ما دونها، شهوات، شهوة النساء، ربما من أجل امرأة سرق، ربما غش، ربما نصب، ربما احتال، ربما ارتشى من أجل أن يستمتع بامرأة، شهوات. إنه يريد أن يكون عنده البنين والأموال والرصيد الكبير في البنوك، يريد أن يعيش يستمتع بالحياة، ومن أجل ذلك ركب رأسه، ومن أجل ذلك ضيع حقوق الله عليه. ويقول لك هذه سنة الدنيا وهذا شأن الناس جميعا. تكلم معي كلاما واقعيا، الناس كلهم يصنعون ذلك، وهل يصنع ذلك على حساب دين رب البرية؟ وهل يصنع ذلك ويكون الأمر بلا عقوبة؟ أن يتبع الواحد منا شهوته، هكذا قال علي رضي الله عنه في تفسير هذه الآية، قال واتبعوا الشهوات، قال بنو المشيدات، بنو العمارات، بنو المشيدات، وركبوا المراكب، ركب أفخر السيارات، ولبس أفضل الملابس، وعاش راكبا رأسه، يريد الحياة الدنيا. ومن كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، فالذي ستأخذه منها هو المقدر لك، مهما صنعت وتكلفت فليس الأمر على ما تشتهي، وإنما الأمر على مراد الله. واتبعوا الشهوات. وذكر الله عز وجل الآية الثالثة، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. والله يريد أن يتوب عليكم، الله يريد أن تتوب، أن ترجع وتؤوب، لكن الذين يتبعون الشهوات لا يتركونك هكذا، يفتحون أمامك أبواب المغريات. فلربما أنت تتفق معي الآن على أن الإنسان منا ينبغي أن يأخذ من الدنيا مقدارا، وأنك راضي وقنوع بما رزقك الله عز وجل، وأنك لن تتكلف بعد هذه اللحظة في تحصيل حطام الدنيا الفاني. لكن إذا ما خرجت من المسجد وفتحت جهاز التلفاز رأيت الذين يتبعون الشهوات يميلونك ميلا عظيما، فرأيت نفسك تشتهي وتشتهي وتشتهي وتشتهي حتى صار الأمر كما قال الله جل وعلا، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، فتحيطنا المعاصي من كل جانب، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إننا إن تحدثنا عن الشهوات وجدنا الناس يقعون في منكرات ظاهرات، أولها إطلاق البصر، وثانيها ما يقع من ذنوب الخلوات في السر، حيث يقع الشباب في العادات السيئة، وحيث تجد العلاقات المحرمة الشهوات. فإذا ما سمعت النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول حجبت النار، حجبت النار، وفي لفظ حفت النار بالشهوات، وحفت الجنة بالمكاره. فكونك تقول لنفسك لا، فكونك تكون تقيا، فتجعل بينك وبين هذه الشهوات حاجزا، هذا هو طريق الجنة، المكاره. وكونك تنصاع حسب شهواتك، هذا طريق النار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث مهلكات، أعظم شيء يهلكك في طريقك إلى الله تبارك وتعالى ثلاث: شح مطاع، بخل، وهوى متبع، اتباع الشهوات. وهوى متبع، وإعجاب المرء منا بنفسه. إذن ما الحل يا رب؟ الآن تقول أن أصول الغواية في أمرين: انقطاع الصلة بينك وبين الله، واتباع الإنسان منا شهوته. قال: فسوف يلقون غيا، والغي يقول ابن عباس هو واد في جهنم تستعيذ أودية النار منه لشدة حره، هذا الغي. وقالوا غيا أي ضلالا، أي فسوف يلقون نتيجة ضلالهم من عذاب الله جل وعلا. قال: لكن وصفة العلاج في ثلاث: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، إنه كان وعده مأتيا، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. ولاحظوا أنه لما وصف لنا وصفة العلاج من الغواية من الضلالة، معنى ذلك طريق الرشاد، طريق الهداية في ثلاث: بدأ بالتوبة، ثم الإيمان، ثم العمل الصالح. التوبة معناها أن الإنسان منا يكون سائرا إلى الله، فينحرف حال المعصية، ينحرف عن الطريق، عن الصراط المستقيم. كلمة تاب أي رجع. فتصوروا معي ذلك: كان إنسانا يمشي خطى خطوتين في الطريق، كأن طريقنا إلى الله 100 خطوة، فصار خطوتين ثلاث، ثم إذا به يلتفت يمنه فينحرف ويسير متبعا لشهواته ويضل. فإذا تاب رجع إلى النقطة التي كان قد ضل منها. وكأنك تسير بسيارتك فسرت في طريق مخالف مثلا، ورجعت مرة أخرى، هذه تاب. إذا أراد أن يسير بعد ذلك يحتاج أن ينظر فيما عنده من وقود، هذا البنزين قد نفد، فيحتاج أن يجدد وأن يضع وقودا، هذا معنى آمن، جدد الإيمان. ثم بعد ذلك ينبغي أن يبدأ في التحرك، هذا عمل الصالحات. فهمتم؟ إذن ليس معنى أن أقول خلاص انتهيت، لن أصنع هذه الذنوب مرة أخرى، تبت يا رب، هذا ليس بكاف. إنما عليك بعد أن تكون قد أقلعت عن الذنب وندمت وعاهدت الله عز وجل على عدم العودة، هذه التوبة، عليك أن تصدق ذلك فتبدأ في تجديد الإيمان. بمعنى: ما الذي قطعني عنك يا رب؟ أنا إيمانياتي ضعفت، لماذا؟ هذه الشهوة ينبغي أن أغلق هذا الباب عني، جاءني هذا الأمر بسبب الدنيا، علي أن أفهم حقيقة الدنيا وحقيقة المصير، فأين تذهبون؟ ما كان السبب؟ أبدأ في تجديد الإيمان. ربما تسلل إلي الشيطان وقال: إن الله ظلمك، لماذا لم يعطك كما أعطى فلان؟ لماذا إلى الآن لم تتزوج؟ لماذا إلى الآن لم تعد مثل فلان وفلان الذين كانوا معك وكانوا ملازمين لك؟ أترى أعطاهم ومنعك؟ مثل هذه الشبهات. فيجدد الإيمان فيقول: نحن له عبيد يفعل بنا ما يريد. فيجدد الإيمان فيتعرف على الرحمن: إنه الودود الكريم الأكرم الجواد. فيبدأ قلبه ينتعش بمعاني الإيمان. فهذا هو الوقود، هذا هو البنزين، يبدأ يتأهل فيتحرك فيصدق الإيمان بالعمل. فلا يقف الأمر عند قول بعضنا: والله أنا أحب الله، والله أنا أعرف قدر الله، ولكن تضعف نفسي ولا أستطيع. أقول: لا، إن الإيمان يصدقه العمل. إن كنت محبا، إن كنت مقبلا، فلا بد أن يصدق عملك ذلك. أين ذلك في يومك؟ أين التغيير الذي طرأ عليك بعد التوبة؟ افقه فقه التوبة. فإذا كنت قد صنعت سيئة في السر، أو كنت صنعتها في العلن جريئا، وكل أمتي معافى إلا المجاهرين، فاسمع للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلمك فقه الطريق، فيقول: إذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة. السر بالسر والعلن بالعلن. صنعت الذنوب في السر، تصدق في السر، صلي بالليل حيث لا يراك الناس، اصنع شيئا في السر. صنعت في الجهر، اصنع شيئا في المقابل في الجهر. هذه هي الوصفة الثلاثية للهداية: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. قال أهل العلم: لا يظلمون، أي لا ينقصون شيئا، لا ينقصون من الأجر شيئا. فلماذا قال لا يظلمون؟ كأنه يشعرك إلى أن الجزاء من جنس العمل. لما لم يكونوا ظالمين لم يظلموا شيئا، لما لم يكونوا ظالمي أنفسهم بالمعاصي لم يظلموا شيئا، لما لم يكونوا من أهل البغي والظلم للناس لم يظلموا شيئا. فهذا الأمر الرابع بعد التوبة والإيمان والعمل الصالح: لا تظلم حتى لا تظلم شيئا. لذا كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته قال: اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل، أو أضل أو أضل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. قال الله جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. فهذا الأمر الخامس في صفة المهتدين، في وصفة العلاج من اتباع الشهوات وتضييع الصلوات: الإيمان بالغيب. كانوا يؤمنون بأن ثمة جنة فكانت تخفف عليهم بلايا الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لموضع صوت، صوت هذا الكرباج الشيء اليسير جدا، يقول: لموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، شبر في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ويقول: يؤتى بأنعم أهل الأرض، هذا الذي كنز الكنوز كلها وكان من أهل الضلال من أهل النار، فيغمس في النار غمسة، فيقسم بالله ما رأى نعيما قط. ويؤتى بأبأس أهل الأرض من أهل الجنة، هذا الذي ذاق كل مرارات الدنيا، جوع وفقر ومرض و فيؤتى به يغمس في الجنة، يدخل الجنة لحظة، فيقسم بالله ما رأيت بؤسا قط، ذهل عقله. كأنك بالضبط هكذا إذا صرت في حياتك في مكابدة ومشقة، ثم فتح الله عليك من الخيرات وانهالت عليك الأموال وصار عندك الشيء، ربما تنسى تماما ما كنت فيه من شدة ومن فقر وكذا. وهكذا الإنسان إذا أدخل الجنة يذهل عقله فيظل في هذا النعيم شاكرا لأنعم الله عليه، فيقسم بالله ما رأى بؤسا قط. هذه الجنة دار أعدها الرحمن لك بيدي، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت. سوف تزوج من الحور العين في الجنة ما لا عين رأت، سوف تسكن في قصور في الجنة ما لا عين رأت، سوف تشرب من أنهار الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فكل ما خطر ببالك عن الجنة فالجنة بخلاف ذلك لا نعرف عنها إلا الأسماء، أما نعيمها فشيء آخر. كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، هذا نفس الثمرة، هذا نفس الفاكهة، هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابهة فقط يشبهه، لكن الطعم شيء آخر، لكن المنظر شيء آخر، لكن إحساسك به شيء آخر. هذه الجنة التي كنتم توعدون، هذه الجنة جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، إنه كان وعده مأتيا. فالأمر الخامس كان الإيمان بالغيب، كانوا يؤمنون بأن جنة ونار. كان حنظلة يقول نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين، والله كأننا نبصر أن الجنة أمامنا والنار من خلفنا. هكذا كانوا يتعايشون الجنة بخيالهم، فكانوا يعيشون جنة في الدنيا قبل أن يدخلوها في الآخرة. وهكذا شأن كل عباد الله الصالحين، يعيشون هذه الجنة في الأنس والقرب من الله، ويعيشون جنة الآخرة الخلود. ونسأل الله الفردوس الأعلى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. لماذا وصفها هنا في هذا السياق بهذا؟ ليشعرك بصفة من صفات أهل الجنة، صفة من صفات هؤلاء في الدنيا، إنهم عن اللغو معرضون، إنهم لا يسمعون إلا الخير، إنهم ينزهون أسماعهم فلا يسمعون غيبة ولا نميمة، ولا يشاركون الناس في لهوهم وعبثهم. ولأجل أنهم صنعوا ذلك في الدنيا جوزوا من قبل أعمالهم وجزاهم الله من جنس هذه الأعمال، فلا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، لكن يسمعون سلاما، يسمعون كلاما، حتى أن كلامهم التسبيح، لا يسمعون إلا ذكر الله عز وجل، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. هل في الجنة ليل ونهار؟ بكرة وعشية، نهارا وليلا. ليس في الجنة نهار ولا ليل، ولكنه نور وضوء كما جاءت الأحاديث مخبرة عن ذلك. ويعرفون الليل من النهار اسما، ليس هناك ظلمات في الجنة، يعرفونها بإرخاء السطر وإغلاق الأبواب، يعني في وقت من الأوقات تنزل سطر وتغلق الأبواب مؤذنة بأن وقت الليل قد دخل، إذا أردت أن تأوي إلى فراشك فادخل، إذا أردت أن تستمتع بزوجك فهذا وقتك. هكذا يعرفونها بهذه الصفة، فليس ثمة ليل بمعنى ظلمة ونهار بمعنى نور، وإنما نور وضوء، نور وضوء، بكرة وعشية. ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، يتجدد هذا، وهذا مشعر بشأن كان هم عليه في الدنيا، كان الله يرزقهم لأنهم كانوا من أهل التقوى. والله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لم يكونوا منغمسين في الدنيا، لم يكونوا عندهم حب الدنيا المسيطر فكان يشغلهم، لم يكونوا متبع الشهوات، فرزقهم الله بغير كد. ليس معنى ذلك أن الإنسان منا يجلس في بيته ويقول أن المال سيأتيه، وليس هذا المعنى أن الله لم يأمرنا بأن نعمر الأرض ولم يأمرنا بطلب الرزق، لا، بل طلب الرزق عبادة وفريضة، لكن من غير إسراف، من غير تكالب على الدنيا، وإنما هو يمشي في الأرض، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، والله يرزقه. فلما كانوا كذلك في الدنيا رزقهم الله من جنس أعمالهم، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. هذه الكلمة الجامعة للحل من مشكلة ضياع الصلاة وحل مشكلة اتباع الشهوة. فالإنسان منا إذا ما جاءه الشيطان وقال له: يا أخي انظر، يا أخي تكلم، يا أخي مد يدك، يا أخي ما فيها إشكال، كل الناس يصنعون ذلك، يتذكر قول مريم لما دخل عليها جبريل، قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. فإن كنت تقيا فإنك لن تمسني، وإن كنت تقيا فإنك لن تصنع بي شيء مخالف، إن كنت تقيا فلن تصنع مثل هذه الأمور. وانظروا إلى قصة أصحاب الغار وشأن هذا الرجل الذي أتته ابنة عم كان يحبها حبا جما، فجاءته ذات مرة وهي في حاجة فطلبت أن يعطيها مالا، قال: لا، حتى يكون لي منك، يعني راودها عن نفسها، حقي أن أستمتع بك. قال: فلما تمكنت منها وجلست بين شعابها الأربع، يعني كان يكاد يصنع الفاحشة، قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، إنني بكر، فاتق الله فيه. فقام عنها لما سمع اتق الله. يعني الإنسان منا قد يوسوس له الشيطان وتسول له نفسه أن يقع في مثل هذه الفواحش، ولكن إذا قيل له اتق الله لم تأخذه العزة بالإثم، فقام عنها، قال: اللهم إن كنت صنعت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت شيئا ما من الصخرة التي كانت قد أغلقت عليهم في كهف من كهوف الجبال. فانظروا، التقي هو الذي يراقب الله عز وجل، هو الذي إذا قيل له اتق الله لم تأخذه العزة بالإثم، الذي يعرف لله عظمته وقدره وما قدر الله حق قدره، فحينئذ يكف عن الشهوات، وحينئذ يغلق هذه الأبواب عنه. فهكذا كان الجزاء من جنس العمل، نورث من عبادنا من كان تقيا. ثم قال الله: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبد واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. قال أهل التفسير، الحديث في البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم استبطأ جبريل ذات مرة فقال: ما يمنعك أن تزورنا كثيرا؟ أنا أحبك وأحب أن تأتيني. استبطأ جبريل فقال جبريل ونزل بهذه الآية: وما نتنزل إلا بأمر ربك، أنا لا أستطيع أن أزورك يا محمد صلى الله عليه وسلم إلا أن يأمرني الله. وهنا الله تبارك وتعالى يرشدك إلى أمر في وصفة الهداية وهو الامتثال. الله يريدني الآن أن أصلي الجمعة فأنا في المسجد أصلي الجمعة، الله يأمرني الآن بطلب الرزق للأولاد فأنا الآن أطلب الرزق، الله يطلب مني الآن صيام عاشوراء فأنا أصوم عاشوراء، الله يأمرني الآن أن أغض بصري فأنا أغض بصري، الله يأمرني ألا أمد يدي لحرام حتى وإن كانت المغريات شديدة أنا لا أصنع ذلك. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. فلن ينسى الله لك عملك، أحصاه الله ونسوه. أما الله فلا ينسى، فكل أعمالك ستسطر، والكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ثم قال: خاتما هذه المعاني الإيمانية في وصفة الهداية، فقال: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبد، وليس فقط قم للصلاة وأدي الزكاة وتصدق وصم واذكر الله واقرأ القرآن وخالق الناس بخلق حسن، ليس فقط، وإنما قال فاعبد، وتحتاج بعد العبادة أن تصطبر، ولم يقل واصبر، لأن الاصطبار معناه تكلف الأمر. ونحن نقول دائما إذا ما وجدت شدة، أنا لا أخشع يا شيخي في الصلاة، أنا لا أعرف كيف أكون مستقيمة، كلما تبت رجعت، كلما تبت، أقول اصطبر، وأول الاصطبار تكلف، ثم تكيف، ثم تكون الاستقامة. التكلف ثم بعد ذلك تعتاد الأمر فتتكيف، ثم بعد ذلك تستقيم على أمر الله. هذه وصفة ثلاثية للتغيير: تكلف ثم تكيف ثم استقامة. فاعبد واصطبر لعبادته، ثم تدغدغ قلبك هذه الآية وهذا الاستفهام، وهو يقول لك: هل وجدت أحدا خيرا مني؟ هل وجدت أحدا أرحم عليك مني؟ هل وجدت أحدا يناظرني، يماثلني في رعايتي لك، في كلاءتي لك، في رزقي لك، في حبي لك؟ فسمى نفسه الودود، لأنه يتودد إلى عباده الصالحين حتى يطيعوه. هل من سائل؟ هل من داع؟ هل من مستغفر؟ هل تعلم له سميا؟ والله يا ربي لا نعلم لك سميا، لا نعلم لك نظيرا، لا نعلم لك مماثلا. فإذا ما استودع حب الرحمن قلبك وشعرت بهذه المعاني، عرفت هل أنت من المهتدين أم أنت من الضالين، هل أنت من الراشدين أم أنت من الغاوين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك أواهين منيبين. تقبل يا رب توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واسلل سخائم صدورنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم إنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فستذكرون ما قلت لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.